العاشقين لواهجون يشفيها الصلاة على النبي محمد في جمال محمد ابصر سنا ما النور إلا في جمال محمد للعاشقين دواهج يشفيها إلا الصلاة على النبي محمد في جمال